هنيئا طالب العلم بما تصنع برضواني حبيب أنت للرحمن مشفوعا بغفراني. وحتى غرة الأبوين تكرمها بنورين بنور الوجه في الدنيا بنور الوجه في الدنيا ونور يوم ميزاني. بحب العلم أنشغل وفي ذكراه أحتفل. بحب العلم أنشغل وفي ذكراه أحتفل. لأجل العلم مرغون ولو للصين أرتحل. حتى غرة الأبوين تكرمها بنورين بنورين بنورين بنورين. وحتى غرة الأبوين تكرمها بنورين. وحتى في الدنيا ونور يوم ميزاني. بنور الوجه في الدنيا ونور يوم ميزاني. بنور الوجه في الدنيا ونور يوم ميزاني. بحب العلم أنشغل وفي ذكراه أحتفل. بحب العلم أنشغل وفي ذكراه أحتفل. لأجل العلم مرغون ولو للصين أرتحل. بتقوى الله والإخلاص يرعى العلم في ثقات أو في ثقات. أفي ثقات أفي ثقات بتقوى الله والإخلاص يرعى العلم في ثقات بتقوى الله والإخلاص يرعى العلم في ثقات فيمضي في الدنا على فيمضي في الدنا على من يضيء بكل ناحية بحب العلم أنشغل وفي ذكراه أحتفل بحب العلم أنشغل وفي ذكراه لأجل العلم مرغون ولو للصين أرتحل